ومسلما طاع مفجوعا وتنادي ومسلما هذا مسلم بين عادي ومسلما طاع مفجوعا وتنادي ومسلما هذا مسلم بين عادي صوتك حبيبي ومسلما طاع مفجوعا وتنادي ومسلما هذا مسلم بين عادي ومسلما طاع مفجوعا وتنادي ومسلما هذا مسلم هذا مسلم نعادي ومسلما طاع مفجوعا وتنادي ومسلما هذا مسلم بين عادي ألطم حبيبي ومسلما طاع مفجوعا وتنادي ومسلما هذا مسلم بين عادي من إجي وعيد من إجي العيد ونشافت طاع حالة مسلم في بلد غرب لحالة وللحروب متحزم من إجو العيد ونشافت طاع حالة مسلم في بلد غرب لحالة وللحروب متحزم سمى باسم الله وصارخ على الحسين يسلم سمى باسم الله وصارخ على الحسين يسلم يصيح لو تجري دمومي للصبوت لا ما يهم يصيح لو تجري دمومي للصبوت لا ما يهم ومسلمة وطوعتي الطن بالأيادي مسلمة طاعة طاعة مفجوعة وتنادي ومسلمة طاعة مفجوعة وتنادي ومسلمة هذا مسلم بين عادي شافيت بلي معيني وعسكري علي داير والغريب اش حالته لو ظل بلي ناصر شافيت بلي معيني وعسكري علي داير والغريب اش حالته لو ظل بلي ناصر وطاعة جنها تصيح من شافت عليه اش صاير يا علي هذا مسلمكم يا علي هذا مسلمكم بين عادي حيور ومسلما أحاطت أرماحي وهنادي ومسلما طعم فجوعة وتنادي ومسلما طعم فجوعة وتنادي ومسلما هذا مسلم هذا هنا عادي تصيح طاعة بالأعادي بالله رحمو حاله تصيح طاعة بالأعادي بالله رحمو حاله هذا عم المرتضى الطيب هذا عم المرتضى والطيب أفعاله تصيح طاعة بالأعادي بالله رحمو حاله هذا عم المرتضى والطيب أفعاله تضرب ودموم جسمه من الضرب سياله وعنده أطفال وتريدوا يتمون أطفاله ومسلما يا ذنب عند اللساد واشفع لي يا واشفع ومسلما يا ذنب عند اللساد ومسلما طعا طعم فجوعة وتنادي ومسلمة طعا طعم فجوعة وتنادي طعم فجوعة وتنادي شنو ذنبه وش فعل حتى تقطع راسه يكفي تركته منكم قاسه وش ما قاسه شنو ذنبه وش فعل حتى تقطع راسه يكفي تركته منكم قاسه وش ما قاسه والعطش تدرون جرح مهجته بامواسه والعطش تدرون جرح مهجته بامواسه وما يراويغ لكم الا تخمدون انفاسه ومسلما تفجعون احمد الهادي ومسلما طعم فجوعة وتنادي طعم فجوعة وتنادي ومس طعم فجوعة وتنادي ومسلمة طعم فجوعة وتنادي ومسلمة هذا مسلم هذا مسلم بين عادي ومسلم.